وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المحدث المفسر الإمام القطب الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة. وبعد، فلازلنا مع الحديث التاسع. يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الظن، ويبين ما يجب على المسلم نحو أخيه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الحافظ المنذر رواه مالك والبخاري والمسلم. قال وفي رواية لمسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قرأنا جزءا من الحديث البارحة أيها الأحباب مع ما فتح الله به من الشرح، وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: وكونوا عباد الله إخوان. نهانا أيها الأحباب عن أشياء التي مرت: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، في رواية ثانية: ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. كل هذه الأشياء التي نهينا عنها هي تقطع أوصال المحبة بين المسلمين، تجلب البغضاء، الحسد الآن داء الأمة اليوم، وتفرق الأمة بسبب الحسد، بسبب التباغض، التدابر. ولا تناجشوا، يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، هذا يجلب البغضاء. ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذا يجلب البغضاء. أخوك اتفق على شراء سيارة، نعم بقي العقد، قلت أنا أخذها، لا، وهذا ليس بيع المزاد، هذا من أنت منهي شرعا عن هذا، يجلب البغضاء. أخوك خطب امرأة واتفقوا على المهر، بقي العقد، دخلت أنت وقلت أنا أزيدها، أنعم في المهر، أديش المهر 5 ملايين، أنا أعطيها 10، تزوجتها، هذا يجلب البغضاء. ولا يخطب أحدكم على خطبة أخي. ثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وكونوا، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. هذه الأخوة معاشر المؤمنين بين المؤمنين مفروضة علينا، لا خيار لنا فيها. أنت ليس لك الخيار أن تقول أحب فلانا أو لا أحبه، إن عمل معصية تكره معصيته، ولكن تقول فلان ما دخل على قلبي، اذهب وأصلح قلبك الفاسد. قلب صالح فيه نور الإيمان ولا يحب مسلما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن كرهت تكره معصيته. أما ذات المسلم تكرهه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم البصل والثوم ما كره ذاتهما، إنما كره رائحتهما. وكونوا عباد الله إخوانا، فهذه الأخوة مفروضة علينا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة. رب أخ لك لم تلد أمك، مفروضة علينا هذه الأخوة وهذه المحبة. وهذه المحبة تبدأ بين الزوجين وتنطلق إلى الأولاد وإلى الأرحام وإلى الجيران حتى تعم المسلمين كلهم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإن أردت يا مسلم وإن أردت يا مسلم نعم كمال الإيمان فاسمع إلى ما يقوله النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، اسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أردت كمال الإيمان فكمال الإيمان بأن تحب في الله، أحببت المؤمنين في الله، وأن تبغض في الله، كرهت الكافرين والفاسقين والضالين والفاسقين، تبغضهم في الله. بعض الناس يحب هؤلاء ويحب هؤلاء، فهو مذبذب أيها الأحباب، وسرعان ما ينزلق ويسير في طريق الغواية، لأنه يحب أهل الشر. أوليس قد مر معنا في الحديث أيها الأحباب، ذكره الإمام الغزالي في إحيائه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل لفاجر علي منا فترزقه مني محبة، أبدا، إياك إياك أبدا، احذر احذر أن تكون حاجتك عند رجل فاسق أو تسعى إلى ذلك، لأنه إن قضى حاجتك أحببته، وأنت الشرع يوجهك إلى محبة المؤمنين وبغض الكافرين. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه. ثم لا ننسى أيها الأحباب شيئا مهما، لا ننسى شيئا مهما أيها الأحباب، في عهد الخلافة الإسلامية والعصور الأولى، التي تلك العصور الذهبية التي عاش فيها المسلمون في ظل الخلافة الإسلامية، وذاك المجتمع الذي كانت له السيادة والريادة، بني على ركنين اثنين: الركن الأول المحبة، والركن الثاني المسؤولية. أبدا، والآن مجتمعنا لا يكون راقيا له السيادة والريادة إلا إن رجعنا إلى المحبة وحملنا المسؤولية، محبة ومسؤولية. أما نحن الآن لا محبة ولا مسؤولية، لا تحابب فيما بيننا أيها الأحباب، وجل الناس ما يحب أن يحمل المسؤولية. تذهب إلى صاحب العمل تقول له: عندي الأمر كيتو، يقول: اذهب إلى فلان، وفلان يقول لك: اذهب إلى فلان، والأخير يردك إلى الأول، والأول يردك إلى الأخير. أبا تأخذ سيارتك إلى المصلح من أجل أن يصلحها، المعلم يقول للصانع: يا ولد شوف شبد السيارة، والصانع ما يعرف كيف يصلحها، ضاعت. وهكذا دواليك، كل واحد يلقي الحمل على غيره. ولو أننا حملنا المسؤولية لأسعدنا الله عز وجل. حدثني، اسمعوا إلى هذه الحادثة أيها الأحباب، حدثني فضيلة الشيخ ياسر القضماني أيها الأحباب حفظه الله وعلماء المسلمين، قال لي: كان أبوه يعمل، نعم كان يعمل في شعبة التجنيد أي في شارع بغداد. قال لي: أبي كان موظفا هناك. أبدا. قال لي: كثير من الأحيان يبقى إلى ما بعد الدوام بساعتين أو ثلاثة أو أربع ساعات. الله أكبر، لماذا؟ قال: الموظفون ذهبوا وتركوه وحده. قلت: لماذا يتركونه وحده؟ قال: كثير منهم يهربون ويلقون العمل إليه، كل واحد عندهم عامل بالحشلة يهب له: يا أبو فلان هو كان من الطيبين، ساوي أنت، ويذهب ويذهبون ويبقى هو. لكن ربنا ما نسي له ذلك أيها الأحباب، لما أن حصل ذاك هناك التفجير الكبير بالثمانين 82 تقريبا سنة 82 أيها الأحباب، رب العزة والجلال ألهم والد الشيخ ياسر القضماني أن يقوم من كرسيه خلف الطاولة وأن يمد رأسه من النافذة فقط، هكذا فعل، هكذا عند قيام ربي أقامه ببركة خدمته، قام هكذا أخرج رأسه من النافذة، فإذا بالمبنى والعياذ بالله انفجر. يا لطيف، نسأل الله تعالى، وأنا كنت فيه قبل 10 دقائق كنت فيه، ذهبت لخدمة رجل أيضا، الموظف أيضا طردني قال لي: روح مالك عنا. نعم هكذا، وأنا ما عاندته من أجل أن يسلمني الله سبحانه، ذهبت خدمة ليس لعمل، خدمة لوجه الله، والله وضع يدي على كتفي قال لي: لك روح عنا. ربي ألهمني، سايرته ما عاندته، ولو أردت أن أعانده لألقيته من فوق، ربي أعطاني هذا. أبدا، سايرت وذهب وصلت إلى جامع الإيمان، انفجر المكان، أولئك الذين كثر نسأل الله السلامة ماتوا، وهذا الرجل الذي كان يخدم والده الشيخ ياسر قضمان يسألوه عنها، حي يرزق شيخ ياسر، اذهب إليه، ما تعرف تعرف به، إن تعرفت به فقد تعرفت على رجل من العلماء الأولياء الرباني عن مذهب السلف الصالح، وسأله عن هذا. المسلم أخو المسلم، فمجتمع الإسلام بني على ركنين، الركن الأول المحبة، والركن الثاني المسؤولية، والمسؤولية إن ذهبت من أمة فهذا إذان لا بخراب مدينة أو دولة، هذا إذان بخراب العالم كله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظروا الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا إذان بخراب العالم إذا كانت الأمة لا تريد أن تحمل المسؤولية، كل واحد يهرب من جنب. وهذا ملاحظ، تذهب إلى المعامل تسأل كم عامل عندك، قل والله عندي 300 عامل. إيه؟ طيب من هالثلاثمائة كم واحد اللي عم يعملون بجد ونشاط بأمانة؟ أقول لك 3-4-5، والباقي عونطجية. تذهب إلى الوظائف أبدا، سل الآن القائمين وأصحاب الإدارات كلهم يتعبون من هؤلاء الموظفين، يريدون المال ولا يريدون لا يريدون عمل. حتى العمال في الأعمال الخاصة، تأتي بهذا الطيان يشتغل، ما يعمل نصف ساعة نعم لك وين أبريق الشاي، ما يعمل ساعتين ما حتجيبون أكل، يخرب بيت فرنسا على الأمة، هي عونطجية أبدا، أكل وشرب مثل الدواب ولا عمل. وهذا الذي أقوله، لو استقريت وسألت سمعت العجب العجاب من أصحاب الأعمال، أبدا لا يريد أن يعمل، يريد أن يسرق. ما أريد أن أدخل في هذا الباب، هناك أمثلة مزعجة مؤلمة من الخيانات، خيانات العمال في المحلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كيف أعرف هذا؟ من الأسئلة التي تأتي، من الأسئلة التي تأتي. أنا أعمل عند رجل يعطيني كل بالشهر 30,000، وأنا بستحق 50,000، تقول اللي بيعطيني 30 وأنا بأخذ من درج 20، أعوذ بالله. لك هذه السرقة، قال لي أنا بستحق 50، طب أنت لماذا رضيت؟ قل له أنا ما أريد، رضيت ب30 تعمل، تأخذ 30، عم يأخذ 20. وآخر نعم يعمل بالسيارة، اللي بيطلع لي كان من زمان يقول بيطلع لي 25، شو سيدي عطوه 40 ياخذون، ياخذ الزيادة، هلا صار بالألوف، بالألوف أبدا، طلع له 700 بيعطوه 2000 بياخذ 300 هذا السائق وحده. طب أنت أولا يجب عليك أن ترد على الزبون هذا المال، أكثرهم يقول ما معنى فراطة، كله تعلموا أبدا. صيدلان رأيت يبيع أولادا، عم زد له الولد 10-20-30 ليرسل، قال له ما معي فراطة، خذ الإسقاط الطبية. قلت له شو بده بالإسقاط الطبية يا رجل، اتق الله اتق الله. قال ما عندي فراطة. قلت في كل شهر، كل شهر انت تذهب مرة إلى البنك تأتي بفراطة وتحطها عندك وتعطيه أبدا. قلت له أهل التقوى زد له هذا الولد، زد له عندك 20 ما عندك إلا 50، يعطونه 50 ويروح مسامح مو يأكل 20. هكذا كانوا من قبل يقولون للرجل خلاص روح، زد له عنده 25، شو سيدي لك خلاص هي 50 ومسامح بالباقي. أما أن تأخذ تأخذ تأخذ في السيارات وفي الباصات وفي المعام أينما ذهب أبدا. حتى قال لي رجل محنك، كل ما ذهب لأمر ما يذهب يأخذ إصرافه من 5 ليرات ل500 ل1000 كله. تقول لماذا؟ قال لي أن إذا ما صنعت هذا بعطيه 1000 بيأخذها، بعطيه ما يصل ليده يأخذه. أمة تخون، تسرق، ترتشي، إن لله وإن إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه، قبل قليل كنا نتحدث عن الظلم، ولا يخذله، الخذلان وترك النصرة. لا، نادر أن تجد مسلما ينصر أخاه أبدا، نادر. يعني أنت أخوك هذا تعرفه رجلا صالحا، قعدت في مجلس واحد طعن فيه وفي عرضه واغتابه. طب ما تدافع عنه، ما تدافع عنه. سيدنا معاذ بن جبل لما قالوا عن سيدنا كعب بن مالك شغله برده والنظر في عطفيه، قال بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خير. أين من يقتدي بسيدنا معاذ ويدافع عن أخيه المسلم؟ أين؟ الآن الغيبة تلقى بين 20 شخصا كلهم أهل صلاح وحجاج وطلاب علم، ما أحد يدافع عن أخيه المسلم. طيب الحديث ولا يخذله. في إسلامنا لو مسلم ظلم وجب على من حوله أن ينصره، لو احتيج إلى استنفار العالم الإسلامي كله لنصرة مسلم وجب عليهم ذلك، ولو لم يفعلوا فهم آثمون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يحقره، ما يحقره الآن التحقير الآن، أينما ذهبت أبدا. يعني هذا صاحب محل عنده عمال، العمال عندهم يعاملهم كالدواب، يسب هو يسب أباه هو يسب ويحقره أبدا، وبعضهم يضربه وبعضهم يجلده. رضي الله عن شيخنا الشيخ أديب الكلاس، جاءه شاب يعمل في مكان ما أيها الأحباب، فقالوا يفعلون بي كيت وكيت وكيت وكيت. جعل شيخنا الشيخ أديب يبكي يبكي، أهكذا يصنع بأبنائنا؟ أهكذا يصنع بأبنائنا؟ إيش صنع؟ هذا يعذب. ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدري 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخوك المسلم تعظمه، دخل سلم عليه، تستقبله، تعزه، تكرمه، أما أن تحقره بدا. كثير من الناس إن أراد إن قعد وقف، طيب ليه؟ لماذا تتكبر أنت؟ تفضل. أنا أعرف هذا الكبرياء الذي دخل بين الناس من خلال السائلين، يأتي السائل يسأل يقف، قل له تفضل ارتاح، يقعد المسكين دقيقة ثم يقوم. عرفت في نفسي قلت هذا يقوم لأنه مسكين ابتلي بدخول على جبابرة ما يأذنون له أن يجلس، ابقى واقفا. لماذا تذله؟ هذا رجل كرمه الله، هو من بني آدم، هو مسلم، أعزه يعزك الله، تذله الله يذلك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الآن في بلادنا الفتن الطاحنة استبيحت في مناطق كثيرة الدماء والأموال والأعراض، وفي بلاد الإسلام. ومن المؤسف إن قلت كثيرون من المستبيحين يدعون الإسلام، يدعون الإسلام ويدعون أنهم في نصرة الإسلام وجهاد في سبيل الله. طب جهاد في سبيل الله، طب هذه إسرائيل، لك هؤلاء اليهود اذهبوا إليهم، لا يأتون إلى ضيعة أصحابها من المسلمين، والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 5 مرات وصلاة الجماعة وكلهم مسلمون وإلى القبلة ومن أهل القبلة، فيقتلونهم. قال نريد أن نصحح إسلامكم، ويفجرون قبور أوليائهم باسم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أنت لا يجوز لك أن تخيف أخاك المسلم برفع السلاح، رفع السلاح في وجهه ترعبه لا يجوز، من غير إطلاق نارها. ألا لعنة الله على الظالمين، هؤلاء الآن الذين النيران يوجهونها على عباد الله المسلمين ويقتلونهم ويهدمون بيوتهم فوقهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله حرام. حرام الآن بضائع كثيرة جدا كلها مسروقات. من أين؟ واحد دخل في منطقة وين كان في صحناية، قال لي سمع رجل يقول غنائم حرب، هيبدأ يشتري غنائم حرب. قال له منين جايبين؟ قال له والله من هي الضيعة، كل أهل الإسلام دخل عليه وناس باسم الدين باسم ألا لعنة الله على الظالم، سحبوا الأموال وغرف النوم كلها تباع. قال له غنائم حرب، غنائم حرب ما بتروح على إسرائيل، قاتلوا اليهود جيبوا أموال غنائم حرب ونسوان ورجال عبيد إماء. أما هنا في مسلمون فيما بينهم تذبحه وتعتدي على امرأته الأولى، هذه صارت أملي وماله صار حلالا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي رواية المسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم. الأجلنا بيشتغل تحسين الظهر أبدا، رجال نسوان كله يحسن مظهره الصورة، والقلب معفن حيث الظاهر. نعم لباس من أحلى الثياب وبرفانات وطيب، ولكن يحمل قلبا حقودا منتنا، فيه الحقد على الناس، فيه الحسد، فيه النفاق، فيه الرياء. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. الناس الآن يريدون تفاخر بالأموال، جمع المال للمال لا للتنعم، للمال. كل واحد الآن يقول أنا أملك كذا وأملك، كل واحد يظهر عضلاتي بين الناس أنا أملك وأملك. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أولياء الله صاروا أولياء عندما طهروا القلوب أولا وحسنوا الأعمال، صاروا أولياء لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما وصفهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. جعلنا الله منهم بمنه ولطفه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.